بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، ما زال البحث في الردة. ولو قال لفظ كفر فادعى إكراها صدق مطلقا. قال الشاهدان عن المرتد أنه لفظا يثبت عليه الكفر، أو فعل فعلا هذا الفعل أيضا يثبت عليه الكفر. فقال الذي حكمنا بكفره: إنما فعلت ذلك إكراها. نسأل أولا، هل توجد قرينة للإكراه أم لا؟ هل كان في مكان من الممكن أن يكره فيه، أم تكلم هذا الكلام علانية وطواعية؟ إن وجدت قرينة قام التصديق بفعله، لكن لا بد أن يحلف يمينا على ذلك بأنه كان مكرها. قال: فادعى إكراها صدق مطلقا. كلمة مطلقا يعني لا بد من مع القرينة أو بدون قرينة. لماذا هذه المسألة؟ في الواقع نحن عندما نضع هذه المسألة أمام أعيننا، لا خلاف ما بين البينة التي قام فيها الشهود وما بين الأمر الذي عليه الذي نريد أن نحكم بردته أو لا. هذا يعترف بأنه قال هذا القول أو فعل هذا الفعل، لكن الفرق بين أن يعترف بأنه قاله أو فعله مكرها وبين أنه لم يفعله مكرها. فإن كان هذا الفعل أو هذا القول بدون إكراه حكم بردته، وإن كان مع الإكراه معنى ذلك عاد إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، فعند ذلك يندب إذا قال كنت مكرها أن يجدد كلمة الإسلام وأن يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. قال بعد ذلك: ولو مات معروف بالإسلام عن ابنين. زيد كل حياته نعرفه أنه مسلم، وعند موته قام أولاده، أحدهم يقول مات أبي على الإسلام، والثاني يقول مات أبي مرتدا. يا ترى هل نصدق هذا أم نصدق هذا؟ نحن الأصل أنه مسلم، لكن المسألة الآن ينبغي أولا أن نستفصل عن حكم أحد الولدين على الأب بأنه كان كافرا أو مرتدا بسبب من الأسباب. قد يظن أحد الابنين أن والده كان يشرب الخمر مثلا، فبشربه للخمر يكون فاسقا، يكون عاصيا، لا يكون كافرا. وربما يقول: لا، بل كان والدي يسجد لصنم مثلا، أو يعتقد شيئا باطنيا إلى غير ذلك. فإننا في هذه المسألة إذا كان الإقرار لأحد الابنين بأنه بالفعل كان كافرا، عند ذلك نقول لأحد الولدين: إنك لا ترث والدك. لماذا؟ لأنه لا توارث بين أهل ملتين. الردة مانعة من الإرث. طبعا عندنا يعني يوجد القتل والرق واختلاف الدين والرق والردة، وأيضا اختلاف دار يعني دار أهل الكفر. هذه المسألتان قد لا تأتي في كثير من كتب الفرائض، مسألة الردة، لأن الكثير منهم يجعلونها تحت اختلاف الدين. أما المسألة الثانية فهي مثلا أن يموت عندنا يهودي مثلا، وبعد ذلك له أقارب في بلد الحرب إسرائيل، عند ذلك ما حكم هذه الأموال؟ هل تأخذها الدولة أم ترسلها إلى أقاربه الحربيين؟ قطعا لا توارث ما بين أهل الذمة في بلادنا وبين أقربائهم الحربيين. هذا مثال لعدم أيضا الإرث ما بين الطرفين. هنا هذا المثال ينطبق على مسألة الردة، إما أن ندخلها في اختلاف الدين، وإما أن نقول بمجرد الردة الفرق بينهم أن في خلاف الدين يحكم بكفره مطلقا، أما بالردة فإن المال يكون موقوفا. إذا عاد إلى الإسلام أعدنا له ماله وأعدنا له كل تصرفاته، وإن لم يعد حكم بهذا المال فيئا للمسلمين. والفرق ما بين الفيء والغنيمة كما تعلمون أن الفيء يحصل عليه المسلمون بغير قتال، وأن الغنيمة إنما تؤخذ بقتال. فعندما يأتي أحد الولدين فيقول أحدهما مات والدي على الكفر، ويقول الآخر بل مات على الإسلام، فإن نصيب كل ولد هو النصف من هذه التركة، إن لم يوجد يعني شيء آخر، لا يوجد أب أم زوجة مثلا، لا يوجد. في هذه الحالة فإننا نقول نصيب هذا الولد هو فيء لبيت مال المسلمين ولا يرث من أبيه. هذا قول. يوجد قول عند بعض العلماء إنما ورثه، إنما جناه في حال الإسلام يورث من قبل ولده، وما جناه في حال الردة لا يورث. هذا يعني بالنسبة لنصيب المسلم قد يراه البعض، لكن الأصل في المذهب والأصل في الفتوى أنه إذا حدثت ردة فلا يورث ماله على الإطلاق، لا يرث الكافر من المسلم ولا يرث المسلم من الكافر. أما الكافر من الكافر سواء اتحد دينهما أو اختلف دينهما، عند ذلك يرثون من بعضهم. والسبب في ذلك أن الإمام الشافعي يعني في حكمه في هذه المسائل يعتبر أن الكفر كله ملة واحدة على الإطلاق. إذن ولو مات معروف بالإسلام عن ابنين، طبعا موصوفين بأنهم مسلمين لأن ابن المسلم يكون تبعا لوالده في الإسلام، طبعا هذا إذا كان قبل البلوغ، بعد البلوغ يحكم بإسلامهما، فإن ارتد فإنه يقتل. فقال أحدهما، أحد الولدين ارتد يعني الأب، فمات كافرا، بينما قال الآخر إن والدي لم يرتد بل مات على الإسلام. نقول له فإن بين سبب كفره، ما هو السبب في الكفر؟ قال ربما تكلم كلاما يوجب الكفر، أو اعتقد اعتقادا يوجب الكفر، أو سجد سجودا لصنم يوجب الكفر، أو ما شاكل ذلك. قال لم يرثه، يعني لم يرثه من قال من الولدين مات كافرا، ونصيبه أي ونصيب الولد الذي قال عن والده إنه مات كافرا فيء إلى بيت مال المسلمين. قد يقول قائل يعني لا أحد يدعي على والده الكفر، وذلك يؤدي بعد ذلك أو الردة إلى عدم أخذ المال، دين المسلم أغلى عليه من المال. ولقد اجتمعت يعني عند بعض مشايخنا في امرأة كانت تدرس يعني عليه، وقد خلف لها والدها ملايين، وبعد ذلك أبت هذه البنت أن تأخذ من ميراث أبيها شيئا على الإطلاق، وقالت للشيخ إن أبي لا أعرف له مصدرا من المال حلال، فكنت أعمل وآكل من رزقي، وأبي عبارة عن بنك متجول، عبارة عن مرابي من الدرجة الأولى بين التجار، ولذلك لا أعرف أن له في أصل ماله حلال، لذلك لن آخذ من ماله شيء. هذا في معصية من المعاصي. لا تقول والله هو يأخذ كما يقول بعض الناس الإثم عليه ونحن نرث المال حلالا. لو كان عند والدك أمانة، هذه الأمانة هل ترثها أنت أم تعيدها لأصحابها؟ إذا كان رب العزة يقول فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون، معنى ذلك هذه بحثت عن رأس المال فوجدت أن رأس المال عند والدها حرام بالأصل بالكلية، لو كان الأمر فيه شبهة لتنازلت عن قسم مقابل هذه الشبهة، قالت لا أعلم له مالا حلالا، كل مال الذي بين يديه جاء من الحرام ونما من الحرام والعياذ بالله، فكل ذلك سحب، لذلك لم تأخذ من مال أبيها شيئا على الإطلاق. وهنا هذا الابن لا يريد أن يشهر بأبيه، وإنما يريد أولا أمام الحاكم هل أنا أخذ هذا المال، وهذا المال هل هو حلال لي أم هو حرام؟ ولذلك رأيت أبي يفعل شيئا، كثير من الناس يعلمون سرائر بيوتهم ويعلمون الأمور، يعني أحيانا يموت الأب في تركته أشياء تظهر أنه كان يمارس هذه الأشياء، في بعض الناس يبقى ينتسب إلى جماعات معينة ولو كان خفيا، عند الموت يظهر ذلك الأمر وينفضح ذلك السر. طبعا نحن لا نتكلم عن الأسرار وإنما نتكلم عن الحقائق، لذلك لو كان عندنا مثلا شخص بعد ذلك حكم عليه في بلاد الكفر أنه أسر، ثم كان بالأسر قد ارتد عن دين الله عز وجل، ثم وصل إلينا الخبر أنه كان يصلي في دار الحرب، يعني مع كونه أسيرا كان يصلي، هل يحكم بإسلامه أم يحكم بردته؟ لا، يحكم بإسلامه. حتى عندنا ربما يقول البعض إنه يصلي يعني سترا لنفسه ولدفع الريبة عنه ولدفع القتل عنه، أما ما هو الشيء الذي جعله مع أنه في بلاد الكفر يصلي؟ هذا السبب يؤكد لنا عودته إلى الإسلام. كذا قال وكذا إن أطلق في الأظهر، يعني في هذه المسألة يعني لم يبين سبب الكفر، فليس من شأن القاضي هنا الاستفصال عن هذه المسألة، خاصة لو كان الابن يعتقد وعنده علم بأن هذا الأمر يؤدي إلى الكفر. أما لو قال أولا سأسألكم سؤالا إن من يفعل هذا الفعل ما حكمه، فقال له القاضي حكم من يفعل هذا الفعل أو يقول هذا القول كافر، عند ذلك يقول مات والدي مرتدا، ففي هذه الحالة لا يسأل ولو أطلق، وتجب استتابة المرتد والمرتدة، يعني هذا الكافر هذا الإنسان المسلم الذي ترك دين الله عز وجل إلى دين آخر، كان محترما قبل أن يترك هذا الدين، لكن ما هو السبب الذي جعله يرتد؟ ما هي الشبهة التي جعلته يبتعد عن دين الله عز وجل؟ هل نفعل شيئا نرسل إليه من يزيل شبهته أولا، كما فعل سيدنا الصديق رضي الله عنه حينما أرسل سيدنا عبد الله بن عباس من أجل أن يزيل الشبهة عن المرتدين أولا، لكنهم عندما أبوا عند ذلك قاتلهم. هذه المسألة اختلف فيها أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في مدة الاستتابة فقط، فقد ورد أن عن سيدنا جابر أن امرأة يقال لها أم رومان ارتدت، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يعرض عليها الإسلام، فإن تاب يعني عادت وإلا تركناها، وإلا إذا استمرت على ردتها قتلناها. أما من يقول اليوم من الناس لا إكراه في الدين فيحق للإنسان أن يترك دينه، يعني هذه مسألة يعني غريبة ومسألة يعني يفتري فيها على الإسلام، مع أن الإمام أبي حنيفة النعمان رحمه الله تبارك وتعالى ورضي عنه يجعل النهي مطلقا عن قتل النساء، لكن هذه قتل النساء إنما هو مخصوص بالنسبة للحربيات، فالمرأة إذا لم تقاتل والراهب إذا لم يقاتل فإنه لا يقتل. لكن هذا الحديث وأمثال هذا الحديث يبين لنا أن المرأة حتى لو خرجت عن دين الله عز وجل أو فعلت فعلا يستوجب القتل أو حاربت في المعركة فإنها تقتل. ولذلك يقول عليه الصلاة والسلام في مسألة عامة تخص الذكر والأنثى: من بدل دينه فاقتلوا. وفي قول: تستحب، يعني الاستتابة كالكافر، يعني حتى طبعا هنالك مسألة لا يقاس عليها مباشرة، العرنيين الذين ارتدوا عن دين الله عز وجل ماذا فعلوا؟ قتلوا القراء وسملوا أعينهم، فعلى كل حال يعني لا بد من قتلهم ولو قصاصا، كفرا قصاصا لا بد من قتلهم. فالنبي عليه الصلاة والسلام لم يستتبهم، لأنهم لو تابوا عن كفرهم لكنهم لم يتوبوا لمسألة القتل والقصاص هذا حق لله تبارك وتعالى، فهم من المحاربين في الأرض. ولا يوجد هنا أيضا أن نأتي بأبناء والمقتولين ثم نقول لهم بعد ذلك هذا الذي قتل مثلا ابنكم مثلا أو والدكم فهل تسمحون عنه؟ حتى لو سمحوا، في باب عندنا باب القتل ينقسم إلى قسمين: إذا كان قتل بدون قطع طريق فإن لأولياء الدم أن يتنازلوا إلى الدية أو إلى العفو، أما في مسألة قطع الطريق عند ذلك لو تنازلوا بقي عندنا الحق للدولة، الحق العام في هذه المسألة لا بد أن يقتلوا، لا بد أن يقتلوا ويصلبوا وتقطع أيديهم وأرجلهم وينفوا من الأرض. هذه مسألة هامة جدا لا علاقة يعني لأولياء الدم بها، كما أنه لا علاقة للمسروق منه بمسألة قطع يد السارق. ألا ترى أن ذال صفوان عندما سرق رداؤه في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم وقبض على السارق وذهب به إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وحكم النبي بقطع يده، عفى عنه صفوان. إذا أردت أن تعفو تعفو عن ردائك، أما أن تعفو عن حد من حدود الله هذا ليس لك يا صفوان. قبل أن تأتي إلينا، قبل أن ترفع أمرك إلى القضاء لك الحق أن تسامح، أما بعد أن رفع الأمر وصار الأمر الآن إلى ولي الأمر فإنه يجب عليه أن يقيم حد الله، وحد يقام في الأرض خير من مطر 40 خيفة. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام لم يستتب العرنيين لأنهم حاربوا ولأنهم قطعوا الطريق، يعني أمثال قطع الطريق، ولأنهم سملوا الأعين فلا بد أن يكون القصاص، فأمر النبي عليه الصلاة والسلام أن تسمل أعينهم وكما سملوا أعين يعني المسلمين وكذلك أن يقتلوا. قال: وفي قول تستحب كالكافر، وهي في الحال، يعني هنالك أقوال يعني نسأله تتوب؟ قال مثلا أصر على كفره، قالوا إن الحدود لا تؤخر فيقوم الحاكم ويأمر بقطع رأسه. وفي قول يعني يمهل هذا 3 أيام، وهذا القول مروي عن سيدنا عمر رضي الله عنه وأخذ به الإمام مالك رضي الله عنه، فقال إنه يدعى إلى الإسلام في كل يوم مرة، فإن استجاب فأهلا وإن لم يستجب للإسلام وللعودة عند ذلك قتل، كما قال الشيخ: بل فإن أصر قتلا. يعني المقصود بل فإن أصر، يعني عادة المسألة سواء كان إذا ذكر أو أنثى، إن أصر عليها، إن أصر كل من الذكر والمرأة بأن لم يتوبا عن الردة قتلا. وإن أسلم صح وترك، يعني إن عاد إلى الإسلام وأتى بالشهادتين وبعد ذلك نتركه. ربما يكون هذا زنديقا، ربما يكون يعني فاسقا في المجتمع. الله عز وجل قال قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف، قالوا انتهينا عن الكفر. إذا كان الله يقول يغفر لهم، نحن ما علاقتنا في هذا الأمر؟ إذا عادوا إلى الكفر من جديد، إلى الردة من جديد، كررنا معهم ذلك الأمر بشرط ألا يكون ذلك تلعب. وقيل لا يقبل، أي لا يصح هذا الإسلام منهم، طبعا إن ارتد إلى كفر خفي كزنادقة وباطنية. يعني بعض الناس مثل النفاق، يعني يتظاهر بالإسلام وحقيقته في الكفر. يراقب هذا الإنسان إذا كان يزعم شيئا، مثلا يزعم شيئا. اليوم في بعض الأفكار العالمية، لا أريد أن أدخل بالتسميات الآن، لها عقائد خاصة. لو أستطيع أن أقول إذا استمر بهذه العقيدة مع جماعته وفضلها، يعني إذا تعارضت العقائد التي يدين بها مع عقائد الإسلام، وكانت تلك العقيدة عند ذلك، يعني ولو قال كما قال مرة أحد الرؤساء مثلا لأحد البلاد العربية، هل هذا شيء يسمع أو يعقل؟ والله للذكر مثل حظ الأنثيين، هذا قاله، هذا الكفر، هذا كفر صريح. لماذا؟ لأنه ينكر شيئا معلوما من الدين بالضرورة، بل يستهزئ بكتاب الله تبارك وتعالى. هذه المسائل وأمثالها، معنى ذلك لو انتقل الإنسان إلى كفر خفي، يعني معنى ذلك يظهر الإسلام كالفلاسفة. فالفلاسفة كما قال العلماء بثلاثة كفر الفلاسفة العدة، إذ أنكروها وهي حقا مثبتة: علم بجزئي، حدوث عوالم، حشر لأجساد وكانت ميتة. فهم يعني قد ترى واحد من الفلاسفة مسلم لكنه يقول إن الله يعلم بالكليات ولا يعلم بالجزئيات. يعلم قديش في شعر على رأسك، بيعرف أنه في شعر على رأسك، كم عدد الشعرات، يعرف أنه في رمال في الصحراء، كم عدد ذرات هذه الرمال، يعلم أنه هنالك في أسماك في كم عدد هذه الأسماك. يعني بشكل عام هكذا يعلم بالكليات لكن لا يعلم بالجزئ. كفر، هذا كفر، لأنهم نسبوا إلى الله الجهل بأي شيء؟ بالجزئيات. علم بجزئية، حدوث عوالم، يقول إن هذا العالم القديم هذا ليس حادثا وإنما هو قديم، ولا يقصدون قديما يعني عمره ملايين السنين كما يعني نتصور. لو اعتقد أن عمره ملايين آلاف الملايين من السنين لكن اعتقد أن له بداية، ماذا نقول له؟ معنى ذلك كل ما كان له بداية كانت له نهاية، كما يقول الناس في المثل البسيط الطريق اللي يطول ألف ميل يبدأ بخطوة، يعني ينتهي، هذا المعنى. ولذلك كل شيء له بداية له نهاية، فهم يعتقدون أن العالم لا نهاية له. أما باعتباره مخلوق، ولدنا نموت، لدوا للموت وابنوا للخراب. ولذلك إذا اعتقدوا بأن العالم قديم أي لا أول له كذلك يكفرون. كذلك حشر لأجساد، يعتقدون بأنه لا بد أن تحشر هذه الأجساد للحساب، لكن ليست الأجساد التي تحشر وإنما تحشر الأرواح. فحشر، نحن نعتقد أن الأرواح والأجساد يعيدها ربنا سبحانه وتعالى. من الغريب إخوتي، أنا أشاهد مسألة يعني أرى أن العقول البشرية قاصرة جدا فيها. ربنا سبحانه وتعالى جعل خلق الميتة أمام أعيننا إعادتها من جديد في كل يوم. أنت تحمل بذرة فول، بذرة حمص، بذرة تين يابسة عبارة عن شيء تطرقها هكذا لا يوجد فيها أي نوع من أنواع الحياة، ضعها في التراب، اسقيها من الماء، تعود حية. من الذي أحياها، أنت أم الله سبحانه وتعالى؟ أحياها من جعل من الماء كل شيء حي، صحيح؟ ولذلك لماذا لا نتصور، تصور أن الإنسان له بذرة هكذا وبعد ذلك نبت، لماذا تعتقد هذا في خلق من خلق الله عز وجل ولا تعتقد هذا في خلق الإنسان؟ الله سبحانه أنبتكم من الأرض نباتا، كيف يكون هذا؟ طبعا إذا لم نألفه لا ننكره. إن الله عز وجل أرانا طيلة حياتنا ملايين المرات كيف تنبت هذه الأشياء الميتة، كيف يخرج الحي من الميت. كل يوم عنا إخراج حي من ميت، بل أحياء بذرة تين واحدة تطالع شجرة تين فيها الملايين من بل المليارات من بذور الدين، بذرة واحدة وشجرة عظيمة ما أصلها إلقاء بذرة، هكذا ألقيت فخرجت هذه. أحيانا يقولون عن بعض الأشجار أنه قد زرعها بعض الحيوانات، يعني أحيانا يسرق مثلا بعض الطيور جوزة وبعد ذلك يقوم بحفرها بطمها بالتراب ينساها لا يعرف أين تركها، ثم بعد ذلك تزرع. من الذي ألهمه أن يجدها في هذا المكان؟ كيف خرجت؟ خرجت بقدرة الله سبحانه وتعالى. نعود إلى نحن كنا مع كفر خفي كزنادقة وباطنية، فإذا اعتقد أي إنسان يعني شيء باطني فهو يتظاهر. كثير من الناس يقولون عن أنفسهم إنهم مثلا من الموحدين، ولكن لو نظرت إلى أعمالهم فهي بعيدة عن أهل التوحيد وعن أهل الإيمان. قال وولد المرتد إن انعقد قبلها أو بعدها، يعني قبل الردة أو بعدها، يعني رجل مرتد مع امرأة مرتدة مثلا، هؤلاء طيب دائما الولد يتبع أشرف الأبوين في الدين، يا ترى هذا الولد كان قد انعقد، يعني عندما لقح الرجل المرأة جامعها وتكون من ذلك الجماع ولد، هل كان هذا الجماع قبل الردة أم بعد الردة؟ عند ذلك أحد أبويه مسلم، كيفما كان النتيجة أن الولد مسلم أو مرتدان فمسلم، وفي قول مرتد. على كل حال النتيجة بهذا الولد نحكم عليه بالردة إن استمر بعد البلوغ، أما قبل البلوغ فلا ينسب إليه شيء. لكن تبعا لماذا هذه التبعية؟ لأنه إذا مات ماذا نحكم عليه؟ هل نغسله؟ هل نكفنه؟ هل نصلي عليه هذا الولد الصغير؟ هل نجعله في مقابر المسلمين؟ لذلك مسألة، حتى وصل الأمر إلى امرأة تزوجت يعني كافرة تزوجت برجل مسلم فحملت منه، فالولد لتابع للمسلم فماتت، أين ندفنها؟ هي مشكلة، الولد الذي في بطنها مسلم وهي كافرة، هي لا تدفن في مقابر المسلمين، والولد لا يدفن في مقابر النصارى، فقالوا ندفنها في مقبرة هي آخر مقابر المسلمين وأول مقابر النصارى. لماذا؟ حرصا على هذا الولد. طبعا في آراء كثيرة للعلماء في هذه المسألة. قلت الأظهر مرتد، ونقل العراقيون الاتفاق على كفره والله أعلم، يعني هذا ترجيح الإمام النووي أنه يحكم بردته تبعا لوالديه إن لم يعد إلى الإسلام. قال وفي زوال ملكه عن ماله بها أقوى، أظهرها إن هلك مرتدا بان زواله بها. يعني عندنا مسألة المال، ما حكم مال المرتد؟ موقوف عند الحاكم، ننتظر حتى الوفاة، فإن مات مرتدا صار في بيت مال المسلم، وإن عاد إلى الإسلام أعدناه، وإن أسلم بان أنه لم يزل عن ملكه موقوف. وعلى الأقوال يقضى منه دين لزمه قبلها، قبل الردة تعلق بالدين، نقول لصاحب الدين ليس لك علاقة، لا نأخذ الدين لأن الدين تعلق قبل أن يوقف هذا المال، وينفق عليه منه، يعني والأصح يلزمه غرم إتلافه فيها. طبعا إذا أتلف في الردة شيء فإنه يغرم من ماله، أو عند ذلك فإن لم يوجد يؤخذ من المال الموقوف. ونفقة زوجات وقف نكاحهن وقريب، مثلا له أب له زوجات أربع زوجات لم يرتدوا، لكن هذا ينتظرنا فترة العدة، فإذا مضت فترة العدة حكم بالطلاق. هذه النفقة، السكنة، الطعام، الشراب، الكسر، إذا يؤخذ من ماله نعم. وإذا وقفنا ملكه فتصرفه إن احتمل الوقف كعتق وتدبير ووصية موقوف، يعني هو كان قد فعل بعض الأشياء في أمواله، عند ذلك نقول نفس الحكم بالنسبة للمسلمين، إن أسلم نفذت هذه التصرفات وإلا لا تنفذ هذه التصرفات، فعند ذلك صار بيعه باطل، هبته باطلة، رهنه باطل، لأنه يتصرف في مال ليس المال له عندما مات على ردته. وفي القديم موقوفة، وعلى الأقوال يجعل ماله مع عدل، يعني المال الآن مع عدل، طبعا كان بالأول لا يوجد هذه التصرف، الدولة ليس لها يعني أشياء كثيرة، اليوم من الممكن أن يكون هنالك شيء في خزينة الدولة يوضع في مكان ما أو مع عدل من المسلمين، وأمته عند امرأة لا عند رجل حصنا لها نعم ثقة، ويؤدي مكاتبه النجوم إلى القاضي، قال كاتب وبدأت الكتابة، والكتابة لازمة، دفع نجم وهو في حال الكفر، بقي عليه نجمين مثلا، ماذا يفعل؟ يدفع القسطين إلى القاضي فيضم المال إلى ماله الموقوف، وبعد ذلك إذا انتهى من آخر قسط فقد برئ المكاتب مما عليه وصار حرا، والحمد لله رب العالمين. وإلى كتاب الزنا.